الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. لا شك أن علم المصطلح ويسمى علوم الحديث من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها ويهتم بها لتعلقها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذه الأهمية اهتم العلماء منذ القدم بعلم المصطلح، وصنفت المصنفات وهي على ثلاثة أقسام كما قال ابن حجر رحمه الله. هناك المصنفات المطولة، وهناك المصنفات المختصرة، وهناك المصنفات المتوسطة، فهي ثلاثة أقسام. من المصنفات المختصرة جدا هي رسالة الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله الموسومة بالنخبة، والنخبة من الانتخاب، يعني أنه اختارها وصفاها هذا النخبة من فكره، يعني من قلبه، وصفاها واختارها وانتقاها من فكره، يعني من قلبه، لأن الفكر معناه القلب. ورسالة رحمه الله صنفها وهو في حال السفر، كان مسافرا، فسأله بعض الأخوة أن يصنف لهم رسالة في علم المصطلح مختصرة، فصنف هذه الرسالة كما قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في القصب، قال: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. فابن حجر رحمة الله عليه صنف هذه الرسالة وهو مسافر، وحري بطالب العلم أن يحفظ هذه الرسالة. لقد كان مشايخنا من أهل الحديث يوصون بحفظ رسالة النخبة، لأنها شاملة، اشتملت على كل مباحث علم الحديث، فهي رسالة مختصرة جدا. ومن كان يصعب عليه حفظ النثر فليحفظ نظم النخبة للصنعاني قصب السكر، وهو من أفضل من نظم نخبة الفكر. وإذا نظر ناظر في قصب السكر يرى أن الصنعاني رحمه الله نظم منظومة بألفاظ بن حجر تماما، فمن حفظ النخبة حفظ النزهة، من حفظ المنظومة قصب السكر حفظ النخبة، فهي من أفضل، وهي حقيقة أفضل من منظومة الشمني على الصحيح، وكان بعضهم قدمها على قصب السكر، لكن الصحيح أنها أفضل وأسهل حفظا من غيرها. قال: فإن تصانيف في اصطلاح أهل الحديث، الاصطلاح يعني ما اصطلح عليه المحدثون، هذا الاصطلاح يعني اصطلحوا عليه، لأن إذا كانت المسألة في الشرع يقال شرعا، وإذا كانت في غير الشرع يقال اصطلاحا. فهنا ذكر اصطلاحات أهل الحديث في علم المصطلح. قال: قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان، يعني وهو كان مسافر، أن يلخص لهم المهم من ذلك، فأجبتم إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. نعم. قال رحمه الله: فأقول الخبر إما أن يكون له ظروف بلا عدد معين أو مع أصل بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. نعم. قال فأقول: القول له ثلاث إطلاقات، يطلق القول والمراد به الكلام وهو المراد هنا، ويطلق القول ويراد به العقيدة الاعتقاد كما قال صلى الله عليه وسلم: وأقول في الميزان كذا وكذا، وأقول في الصفات، يعني إيش؟ يعني أعتقد في الصفات، أعتقد في الميزان. ويطلق القول ومعناه الرأي، يقال هذا قول أحمد بن حنبل، هذا قول أبي حنيفة، يعني أراءهم في هذه المسألة. فهنا قال فأقول الخبر، عندنا خبر وعندنا حديث وعندنا أثر، ثلاثة ألفاظ. اصطلح المحدثون على أن الحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والأثر ما كان أو ما أضيف لمن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. وأما الخبر فهو أعم، الخبر أعم، يشمل الحديث ويشمل الأثر. فابن حجر هنا رحمه الله عبر بالأعم، أتى إيش؟ أتى بالخبر كي يشمل الحديث ويشمل الأثر. قال الخبر إما أن يكون له طرق، الطرق يعني أسانيد، جمع طريق يعني إسناد، بلا عدد معين يعني كثيرة جدا ليس لها حصر، وهي المتواترة، المتواتر ليس له حصر عند جماهير المحدثين، ليس لها حصر معين أبدا. بعضهم قال أن المتواتر يثبت بخمسة أسانيد، بعضهم قال عشرة، بعضهم قال بعشرين، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن المتواتر ليس له حد. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، اختياره واختيار ابن حجر في نزهة النظر شرح النخبة، أن المتواتر ليس له حد معين. من صنف في الأحاديث المتواترة جعل له عدد معين، كالسيوطي قال المتواتر يبدأ من عشرة، من عشرة، لكن صحيح أنه ليس له حد معين، قال بلا عدد معين، ما حدها ابن حجر، أو مع حصر، يقول وإما يكون محصورا بما فوق اثنين يعني ثلاثة، أو بهما يعني باثنين أو بواحد. فالأول الذي يعني ليس له عدد معين قال المتواتر. والمتواتر يا أخوة مأخوذ من التواتر، هو التتابع، وفي الاصطلاح هو ما رواه جمع كثير، شرط جمع كثير، لأن بعض ما يقول ما رواه جمع عن جمع، وهذا ناقص، لأن الجمع يثبت بثلاثة، أوكي؟ فإذا قلنا ما رواه جمع عن جمع ما ميزنا بينه وبين المشهور، لكن إذا قيل ما رواه جمع كثير، كثير صيغة مبالغة، عن جمع كثير تحل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا هو تعريف التواتر، ما رواه جمع كثير، فكثير قيد لابد أن تذكر في تعريف التواتر، ولا لأن غالب من صنف في علم المصطلح قال ما رواه جمع عن جمع، فإذا قيل جمع عن جمع أنا حتى المشهور جمع عن جمع، لكن إذا قيل جمع كثير أخرج المشهور. وينقسم إلى قسمين عند أهل العلم: إما تواتر باللفظ، يكون الحديث لفظه واحد وهو ما تواتر لفظه، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار، رواه 70 صحابيا هذا الحديث، وإما متواتر في المعنى، المعنى واحد لكن اللفظ يختلف. فتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، مثل حديث المس على الخفين رواها أيضا 70 صحابيا، لكن ليست بلفظ معين إنما بألفاظ مختلفة، بألفاظ مختلفة. فقال الأول متواتر المفيد للعلم اليقيني، العلم اليقيني يعني الضروري الذي لا يرد بشروطه، شروط المتواتر هو أن نرويه جمع كثير، هذا الشرط الأول، عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا شروط التواتر، الكثرة في كل طبقات الإسناد. والشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أضاف أيضا وأن يكون مستندهم الحس، سمعنا حدثنا، سمعنا حدثنا، وليس العقل، لا يكون مسندهم العقل، كان يقال مثلا الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، لا هذا ما يسمى تواتر. قال فالأول متواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه يعني المعروفة، وهو الشرط الأول أن يكون رواه جمع كثير عن جمع كثير، الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، الشرط الثالث أن يكون مستندهم السمع وهو حدثنا وأخبرنا لا العقل. نعم. قال رحمه الله والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. نعم. وأما القسم الثاني المشهور يعني ما رواه ثلاثة وهو المستفيض على رأي. تعلموا يا أخوان أن أصحاب الحديث يقسمون الحديث إلى أحاد ومتواتر. هذا طبعا القسمة أحاد ومتواتر ظهرت عند المتأخرين ليس عند الأوائل المتقدمين، قسموا إلى أحاد ومتواتر. المتواتر عرف ما رواه جمع كثير عن جمع كثير، بقي الأحاد، كانوا يقسمون الأحاد إلى قسمين فقط، غريب ما روى واحد، مشهور ما رواه جماعة قيل أربعة وصاعدا، هكذا كان عندهم الحديث إما غريب وإما مشهور. ما تجد في كلام أحمد بن حنبل العزيز، ما عندهم عزيز حديث، ما عندهم، ما تجد لا أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين ولا البخاري ولا غيره من أمة الحديث يقولون هذا الحديث عزيز أبدا. هذا القسم الأولى عند الأوائل، عندهم الأحاد إما غريب وإما مشهور، والمشهور يسمى مستفيض. هذا قول الإمام مسلم رحمه الله عليه وابن مندة وغيره من علماء الإسلام يسمون المشهور مستفيض. ثم جاء الحافظ ابن مندة في القرن الرابع وقسم الحديث الأحاد إلى ثلاث أقسام الأحاد. قال غريب ما روى واحد كما قال الأوائل، ومشهور ما روى أربعة كما قال الأوائل، لكنه زاد العزيز، قال وعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة، هكذا ذكره الحازمي عنه، ما رواه اثنان أو ثلاثة. ثم تتابع العلماء على هذه القسمة أن الآحاد ينقسم ثلاث أقسام، غريب ومشهور وعزيز، لكن الأوائل أحمد بن حنبل والأئمة ما عندهم عزيز أبدا، العزيز عندهم هو الراوي نفسه، يقولون فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث، فلان يعز حديثه يعني يقل حديثه، وهكذا تتابع علماء حتى جاء الحافظ بن حجر في النسخ هنا غير هذه القسمة، قسمة الأحد تماما، جعل القليل مرة واحد كما قالوا، لكن قال المشهور قال العزيز ما رواه اثنان فقط، رواه ثلاثة أصبح إيش؟ أصبح مشهورا. ثم تابع بن حجر كل من أتى بعده كالسخاوي والسيوطي والشوكاني والصنعاني وغيره من العلماء الذين اهتموا بعلم الحديث بعد بن حجر. لكن قسمة من كان قبل بن حجر هي أقوى، لأن العزيز في كتاب الله ما رواه اثنان أو ثلاثة، واضرب لهم مثل أصحاب القرية جاء المرسلون إذا أرسلنا لهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث، كيف؟ فلعل بن منده رحمه الله أخذ تعريف العزيز من هذه الآية في سورة ياسين، فقال ما رواه اثنان أو ثلاثة، وهذا يعبط قوله أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، انظر كيف. فقال هنا والثاني المشهور، والمشهور قلنا هو ما رواه أربعة على الصحيح، قال وهو المستفيض على رأي يعني على قول الإمام مسلم وابن مندة وغيره من العلماء يسمون المشهور مستفيض. نعم. قال رحمه الله والثالث العزيز، وليس الشرط في الصحيح خلافا لمن زعم. نعم، يقول الثالث يعني ما رواه اثنان هو العزيز، فقلنا الصحيح أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، هذا هو الصحيح. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، لأن بعض الأصوليين وليسوا من هذا الحديث، بعض الأصوليين قال شرط البخاري وشرط مسلم أن يكون الحديث رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، هكذا قالوا ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين. ولا شك إخوة أن هذا القول لم يقله الأئمة أهل الحديث، إنما قاله بعض الأصوليين كالجبائي وغيره، ولا عبرة بقولهم، لأن كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في كل فن المرجع فيه إلى أهله، في علم الأصول يرجع إلى اصطلاحات الأصوليين، في علم الصرف إلى أهل الصرف، في علم الحديث إلى أهل الحديث، في علم النحو إلى النحويين، فكل فن يرجع فيه إلى اصطلاحات أهل ذاك الفن. كيف؟ فأهل الحديث لم يقولوا بأن البخاري ومسلم الشرط عندهم أن يكون الحديث رواه اثنان عن اثنين عن اثنين أبدا. أول حديث في صحيح البخاري وكلكم تعرفونه لما قال حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مع البنيات. هذا الحديث لم يرويه إلا عمر، وعنه علقمة، لم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروي عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك. فهذا حديث واحد. وآخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عنه الله قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لم يروي عن أبي هريرة إلا أبو زرعة. فالبخاري بدأ الكتاب الصحيح بغريب وختم بغريب، فهذا رد على من قال أن شرط الصحيح أن يكون إيش فيه أو عفوا اثنان عن اثنين. لكن إيش قال ابن حجر؟ قال وليس شرط الصحيح، قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. نعم. قال رحمه الله والرابع غريب. نعم، والرابع من وعلى أحد الغريب يعني ما روى واحد، الغريب ما روى واحد يسمى غريبا ويسمى فائدة، وسمى فرد وسمى ظريف بالفاء ظريف وسمى منكر وسمى منكر. وغالب الغرائب ضعيفة غالبها كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لا تروا هذه الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء عامتها عن الضعفاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الزرقاني في شرح بيقونية يقول صدق الإمام أحمد عامتها لا تصح أسانيدها ضعاف يعني الغرائب ما صح من الغرائب إلا قليل قليل الحديث الغرائب الصحيحة. ويقسم العلماء الغريب إلى قسمين غريب مطلق ومعنى المطلق أن يكون الحديث الذي رواه الصحابي هذا لم يروى عنه إلا تابعي واحد هكذا قال ابن حجر بمعنى حديث عمر الخطاب رحمه الله لم يروه عن عمر إلا علقمة هذا يسمى مطلق. قال ما كانت القرابة في أصل إسناده إيش أصل إسناده يعني التابعي هذا أصل إسناده يعني التابعي هو الوحيد الذي رواه عن هذا الصحابي وهذا قليل جدا يا أخوة الغريب المطلق قليل جدا. والقسم الثاني غريب نسبي وهما كانت غرابة في أثناء الإسناد يعني أن الحديث رواه صحابي وغيره من الصحابة وروى عنهم من التابعين جملة لكن في أثناء الإسناد راون تفرد عن راون مثل حديث أنس بن مالك عن الله المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر يعني الخوذة رواه الزهري عن أنس رواه غير الزهري لكن لم يروه عن الزهري إلا مالك فقط. هذا سميه قريب نسبي يعني تفرد به مالك عن الزهري. وأكثر الغرائب نسبية أكثرها وقد جمعها الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط جمعها في المعجم الأوسط. وينبغي للمشتغل في علم الحديث ألا يطلق الغرابة إنما يقول كما قال البزار رحمه الله كان يتورع يقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان ما كان يجزم يقول لا أعلم رواه فلان عن فلان يعني قد يكون رواه غيره. الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع روى حديث من طريق عبد الله بن لهيعة رحمه الله عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري عنه رضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام الويل واد في جهنم. حديث عبد الله بن لهيعة عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري عنه رضاه قال عليه وسلم الويل واد في جهنم. قال الترمذي لم يروه إلا ابن لهيعة تفرد به. فقال ابن كثير في تفسير سورة المطففين وابن رجب في كتاب التخويف من النار قال لا بل رواه غير ابن لهيعة. انظر كيف الترمذي قال لم يروه إلا ابن لهيعة قال بل رواه غير ابن لهيعة وذكروا من رواه غير ابن لهيعة. فالشاهد أن الجزم بأن لم يروي أن حديث قريب يحتاج إلى تثبت. إذا كان الإمام قلنا البزار يقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان يعني لا أعلم أنا قد يكون غيري عالم لكن أنا ما أعلم. لكن استحب العلماء أن يسلك الطالب مسلك البزار في هذا الباب في باب الغرائب الحكم على الحديث بأنه غريب. نعم قال رحمه الله كلها سوى الأول لا أحد نعم يعني شو المتواتر، لأن قلنا متواتر وآحاد. نعم. وفيها المقبول والمردود. فيها المقبول والمردود يعني الآحاد وليس المتواتر، يعني الآحاد. نعم. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. نعم، دون الأول. المتواتر ما يبحث عن رواتها، لكن بشرط أن يثبت أنه متواتر، أن يصح فعلا أنه متواتر. قد يكون الحديث لم يصح أنه متواتر، كيف يحكم عنه بأنه متواتر؟ وهذا مما انتقد على السيوطي لما ذكر حديث معاذ بن جبر عن رضاه في تخليل اللحية، كان سلم قال يخلي اللحية في الوضوء، قال هذا متواتر. حديث البسملة على الوضوء، لا لا وضوء لمن لم يكن صلى عليه، قال السيوطي هذا متواتر. فاستدرك على السيوطي، قالوا أن حديث تخليل اللحية وحديث البسملة مختلف في صحتها، بل كان أحمد يقول لا يصح في تخليل اللحية حديث ولا يصح في البسملة حديث، فكيف يقال أنها متواتر وهي أصلا ما صحت؟ فبعض العلماء مثلا ينظر في الحديث رواه مثلا 20، رواه 30، رواه 40، يقول متواتر، لكن كلها ضعاف. إيش الفائدة في 40 النووية؟ إيش قال النووي لما ذكر حديث من حدث على أمتي 40 حديثا من أمور دينهم كنت له شفيعا يوم القيامة؟ قال رواه 40 إيش صحابيا، 40 وكله ضعاف، ما قال متواتر. شوف كله ضعاف، لذلك لم يعد هذا الحديث في الحديث المتواتر. فلا بد أولا أن يثبت الحديث ثابت، من كان عليه متعمدة فيتبوأ مقعدا من النار. كل سند في هذا الحديث ثابت، إما في البخاري وإما عند مسلم وإما عند غيره، فلما كثر أصبح متواترا. فقوله دون الأول يعني ما يبحث عن رجال إسناد، نقول إذا ثبت فعلا أنه متواتر، لكن إذا كانت أسانيد كلها موضوعة ما يقال متواترا أبدا ولا يلتفت له. نعم. يا إخوان، كان الأئمة الأوائل أهل الحديث كأحمد بن حنبل كالبخاري كأحمد بن معين كأبي زرعة كأبي حاتم كعبد الرحمن بن مهدي، عندهم قاعدة أن صح الحديث أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. هذا هو مسلك أصحاب الحديث، أن صح الحديث أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. أما يفيد علم النظري وهذا يفيد علم اليقيني، هذه جاءت من أهل الكلام. والحافظ بن حجر رحمة الله عليه مع جلالته رحمه الله قال بهذا القول، وكان أولى أن لا يترك أن لا يذكر هذا القول، لأن هذا القول قاله أهل الكلام في أصول الفقه، الهدف منه رد أحاديث الآحاد إن جاءت في العقيدة، أنها ما تفيد اليقين تفيد النظري فاتركوها. انظر كيف، لكن أما الأوائل ما أتوا بهذه القسمة أبدا، بهذا التفصيل، هذا يفيد علم النظري وهذا يفيد علم اليقيني أبدا، ما تجد هذا في كلام لا أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين. السؤالات موجودة، سؤالات الدارقطني، سؤالات يحيى بن معين، سؤالات الإمام أحمد، ما كانوا يذكرون هذه، بل حتى من صنف في المصطلح من أئمة الحديث أوائل ما قالوا بأن المتواتر يفيد العلم اليقيني والأحاد يفيد علم النظري الذي يقف على الاستدلال أبدا. يقولون إن صح الحديث أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. نعم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. نعم، في أصل السند يعني التابعي عن الصحابي، هذا أصل السند يا أخوان، يعني التابعي بمعنى أنهم لم يروي عن هذا الصحابي إلا هذا التابعي، هذا معنى أصل السند. قال إما أن تكون في أصل السند أو لا، يعني أو في أثنائه، في أثنائه أو لا يعني ليس في أصله بل في أثنائه. نعم. فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي. والاسمين. نعم، الأول في أصل السند يسمى المطلق، وفي أثناء الإسناد يسمى النسبي، يعني نسبة لتفرد فلان عن فلان. نعم. ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم، يقول بأن العلماء يطلقون الفرد على المطلق، لكن الفرد المسلم يقولون قريب، لكن صح لا يطلقون عليه. البزار يقول تفرد به فلان عن فلان، موجود هذا. نعم. وخبر الآحاد بنقل عدن بقدر نقل عدن كان بالضبط متصل بالسند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح في ذاته وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف. نعم، هنا انتقل إلى تعريف الحديث الصحيح. قال وخبر الآحاد بنقل عدل، العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروة. إذا قيل عدل يعني اجتمعت فيه خمسة شروط: أن يكون مسلما ليس كافرا، وأن يكون عاقلا ليس مجنونا، وأن يكون بالغا ليس صغيرا، وأن يكون سالما من الفسق. والفاسق هو من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، والسالم من خوارم المروءة. والخوارم جمع خارم، وهو كل ما يقبح المرء ويشينه، هذا خوارم المروءة، كل ما يقبح المرء ويشينه يسمى خارم، ما يقبح المرء ويشين يسمى خارم. وهو يختلف من زمان لزمان ومكان لمكان. لذلك بعض العلماء كما ذكر الحافظ العراقي في التغيير والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح أن بعض العلماء لم يرتضي خوارم المروءة في العدالة، يقول لأنها تختلف من بلد لآخر وزمن لزمن. قديما كان الذي ياكل في الشارع ما يقبل حديثه، قديما. الان المطاعم كلها في الشوارع، او عندهم ما يقبل حديثه. عندهم الذي يتكلم كثيرا الثرثار ما يقبل حديثه. لما قيل للحكم ابن عتيبه ما لك لا تروي عن زادان، قال كان كثير الكلام. شو يرى هذا خارم خوان المروءة. الضحك عندهم يرون خارم خوان المروءة كثرة الضحك، كما ذكر ذاك السيوء اسمه الخطيب البغدادي، عندهم الضحك الكثير من خوارم المروءة. عندهم ركوب الحصان الصغير البرذون من خوارم المروءة. شعبة لما رأى رجلا راكب حصانا صغيرا قال أخذ حديث رسول الله عن هذا، فترك ومشى. فكان يعني تختلف الخوارم، خوارم المروءة تختلف من. فالشاهد أن العدل ما اجتمعت به هذه الصفات الخمس. وفرق بين عدل وعدلوه، أمور يا إخوان، إذا قيل عدلوه يعني اتفقوا على أنه ثقة، كما ذكر ذلك السيوطي في تدريب الراوي فرق بين عدل وعدلوه، ذكر في باب الجرح والتعديل لما تكلم حول المسألة هذه. فقال هو بنقل العدل عرفنا عدل تام الضبط، ما قال الضابط، لأن الضبط ينقسم ثلاث أقسام. الضبط تام الضبط، خف ضبطه، خفيف الضبط، ثلاثة. تام الضبط هو راوي حديث الصحيح، خف ضبطه راوي حديث الحسن، كما قال الصنعاني وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. خفيف الضبط، خفيف على وزن ضعيف يعني ضعيف، هذا الضبط ثلاث أقسام. ابن حجر رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصلاح لما أتى إلى الصحيح قال لابد أن يقيد بتام الضبط، لابد أن يقيد بتام الضبط. والضبط معناه الحفظ، الضبط معناه الحفظ. وينقسم الضبط إلى قسمين: ضبط راوي وضبط رواية. ضبط الرواية تنقسم إلى قسمين: ضبط كتاب أو ضبط صدر، يعني أن رواية إما كتبها في كتابه ضبطها قابلها وحفظها، وإما ضبط صدر يعني في قلبه يحفظ الحديث في قلبه يستمع ويحفظ، هذا يسمى ضبط رواية إما صدر وإما كتاب. الثاني ضبط راوي، وهذا ينقسم إلى قسمين: ضبط راوي، ضبط مطلق يعني كيفما حدث فهو ضابط، إن حدث في بلاده فهو ضابط، إن حدث خارج بلاده فهو ضابط، إن حدث عن شيخه فلان فهو ضابط، إن حدث كيفما حدث فهو ضابط، كأحمد بن حنبل كالإمام مالك وغير من أئمة الإسلام. والثاني ضبط مقيد، ضبط إيش؟ مقيد، وهو ما كان في حالات دون حالات، مثلا إسماعيل بن عياش الشامي، الروى عن الشاميين فهو ثقة، الروى عن غير الشاميين فهو ضعيف بالإجماع. مثلا عبد الرزاق الصنعاني الإمام، حديثه بعد 200 لا يقبل ودون 200 يقبل كما قال الإمام أحمد، لأنه أصابه العمى واختلط. معمر بن راشد الأزدي حديثه في البصرة ضعيف وفي غير البصرة صحيح، لما ذهب إلى البصرة أصبح ضعيف الحفظ. يقول ابن حجر: فكان البخاري لا يروي حديثه التي في البصرة إلا إذا توبع عليها، وهو معمر. هذا يسمى إيش؟ مقيد، يعني في حالات دون حالات. قالت: تام الضبط، متصل الإسناد أو السند، متصل السند يعني سمع الحديث عن شيخه وشيخه سمعه عن شيخه وشيخه سمع عن شيخه وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، متصل ضد منقطع، غير معلل ولا شاذ. العلة هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة، مع أن الظاهر السلامة. هو كل حديث اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة، لكن قوله هنا معلل ناقص، أراد بعلة قادحة، بعلة قادحة، لأن العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، وقد بيّن هذا هو نفسه ابن حجر رحمة الله عليه. العلة يقول إن كانت غير قادحة هذه ما تسمى علة. حديث عبد الله بن دينار رحمه الله عن عبد الله بن عمر عنه ورضاه أن عسلم قال: البيعان بالخيار، الحديث الصحيح. قال بعض الرواة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر، بعض قال لا، هل هو عن عبد الله بن دينار أو عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، أصبح الآن إيش؟ علة. قالوا ما يضر، كلاهما ثقة، والانتقال من ثقة إلى ثقة لا يضر بالإجماع. حديث أيضا من علل الغير قادحة يعني كثيرة، لكن منها هذا المثال الذي يحضرني الآن. انظر كيف عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، هو حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مرفوعا البيعان بالخيار، والحديث في الصحيحين، روي إيش؟ عمر بن دينار، وكلاهما ثقة من رجال الصحيحين، فما يضر هذه العلة. لكن العلة التي تضر هي مثل إيش؟ تعارض الوصل مع الإرسال، هذه تضر. حديث محارب بن ديثار رحمه الله هو تابعي ثقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه الحاكم وصححه. لكن في تصحيحه نظر، لأن كبار الحفاظ رووه عن محارب ابن دينار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه إيش ابن عمر. هذا علة تعارض الوصل مع الإرسال، هذه تقدح في صحة الحديث، فالحديث مرسل. حديث وراد كاتب المغيرة، رواه الترمذي، حديث وراد كاتب المغيرة وهو ثقة عن المغيرة بن شعبة عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح أعلى الخف وأسفله، أعلى الخف وأسفله. قال الترمذي هذا خطأ، إنما هو عن وراد كاتب المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح أعلى الخف وأسفله، ليس فيه ذكر إيش المغيرة. هذا أيضا علة، هذه العلة القادحة التي تؤثر في صحة الحديث. انظر كيف قال غير معلل ولا شاذ. الشاذ كما سوف يأتي هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والشاذ هو نوع من أنواع الحديث المعلول، لكن أفرد هنا في التعريف كي يرد على الفقهاء. الفقهاء أدخلوا في كتب الفقه في الأحكام الفقهية أحاديث ضعيفة كثيرة استدلوا بها، لذلك تجد يعني أصحاب الحديث إذا شرحوا كتابا من كتب الفقه يقولون فيه نظر غير صحيح، الدليل لا يصح فيه نظر، يتعبون مع الفقهاء، كما قال ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي قال ما دخلت الأحاديث الضعيفة في الأحكام إلا من طريق الفقهاء. انظر كيف الفقهاء ما عندهم شيء اسمه شاذ، فأفرد المحدثون الشاذ في تفريق في تعريف الصحيح كي يردوا على الفقهاء. هذا باختصار، كي يردوا على الفقهاء بأن الشاذ لا يقبل. الشاهد أن من تعريف ابن حجر أن الصحيح له شرطان، الشرط الأول ثبوته، يعني لابد أن يكون موجودا، وهو عدالة الرواة والضبط التام واتصال الإسناد ثلاثة، والشرط الثاني عدمي، يعني لابد يكون إيش غير موجود، عدم الشذوذ وعدم العلة. فقال الصحيح لذاته، يعني هذا هو تعريف الصحيح لذاته، بمعنى هناك صحيح لذاته صحيح لغيره، لكن ابن حجر عرف صحيح لذاته. قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني أنه يتفاوت، قد يكون هذا الحديث أعلى من حيث آخر وكلاهما صحيحة. حديث مثلا رواه مالك عن نافع عن ابن عمر هذا أقوى من حديث رواه علي الصايغ عن ابن عمر، عارف كيف هو إيش يتفاوت بالمراتب. نعم شيخ. قال رحمه الله ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم يقول لأنه يتفاوت قدم أولا صحيح البخاري، لأن البخاري يا أخوة هو يعني من أقوى الأمة في انتقاء الأحاديث، ذلك جرد كتابه الصحيح من الحديث الضعيفة، إنما اكتفى بالحديث الصحيحة، فعد كتابه من أقوى الكتب التي جمعت الحديث الصحيح. ثم مشى بعده أو تبعه تلميذ الإمام مسلم، هو تلميذه لكن لم يروي عنه شيئا، لكنه أخذ عنه العلم واخذ عنه العلل واخذ عنه الجرح والتعديل، لكن لم يروي عنه شيئا بسبة الفتنة المعروفة. قال ثم شرطهما، اختلفوا في شرط البخاري ومسلم، ايش هو شرط الشيخين؟ شرط الشيخين هو الإسناد، هو الإسناد. مثلا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب فإن أحدكم فليغسل سبعا. الحديث هذا الإسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة موجود عند البخاري وموجود عند مسلم، هذا الإسناد هكذا بهذا إيش؟ بهذا السياق. فإذا وجدت حديثا بهذا السياق تقول على شرط البخاري ومسلم. عاد كيف؟ هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن رضاها شرط الشيخين. مالك عن نافع عن ابن عمر شرط الشيخين. هذا هو شرط الشيخين. لكن إيش معنى رجال ورجال الصحيحين؟ الهيثمي في مجمع الزوائد يقول رجال رجال الصحيحين. فرق بين شرط الشيخين ورجال رجال الصحيحين. رجال شرط الشيخين أن يكون السند هذا بعينه هكذا عند البخاري ومسلم، هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، مالك عن نافع عن ابن عمر. لكن لو جاء حديث، لو جاء حديث مثلا مالك عن ابن أبي ذئب عن الأعرج عن أبي هريرة عنه رضاه، أو عفوا مالك عن ابن أبي ذئب عفوا عن أبي الزناد، لأن ابن أبي ذئب لم يدرك عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. لو جاء حديث عن مالك يروي عن ابن أبي ذئب، هذا طبعاً فرض، عن أبي الزناد عن عطاء عن ابن عباس، هؤلاء كلهم رجال البخاري ومسلم. لكن هذا الإسناد ليس عند البخاري وليس عند مسلم. شو يا إخوان؟ البخاري أبداً ما روى مالك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد عن عطاء على ابن عباس، أبدا هذا غير موجود عند البخاري. لكن هؤلاء هم رجال البخاري، وهذا الإسناد أيضا غير موجود أبدا عند مسلم، لكن هؤلاء كلهم ليس رجال مسلم، فيقال رجاله رجال الصحيحين. كيف؟ ولا يقال على شرط الشيخين، لأن شرط الشيخين يكون إسناد بعينه كاملا عندهما. هذا الفرق بين رجال الصحيحين وبين إيش؟ شرط الشيخين. وأيضا مثله شرط البخاري ومثل شرط مسلم ومثله رجال الرجال الصحيح. نعم شيخ. قال رحمه الله فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصح. نعم طبعا الأئمة إخوة يقسمون الصحيح أو مراتب إلى سبعة مراتب، أعلاها المتفق عليه. ومعنى متفق عليه هو ما اجتمعت فيه ثلاث شروط متفق عليه، إذا غير متفق عليه يعني فيه ثلاث شروط. الشرط الأول رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الشرط الثاني أن يكون الصحابي واحد. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، أو مقارب. لذلك ابن حجر تجده في بلوغ المرام ايش يقول؟ متفق عليه واللفظ للبخاري. شوف متفق عليه واللفظ لمسلم، يعني لفظ البخاري مقارب الى هذا اللفظ. اذا بثلاث شروط، الشرط الاول اذا قيل متفق عليه، الشرط الاول ان يكون حديث عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح. الشرط الثاني عن صحابي واحد كلاهما عن انس. الشرط الثالث ان يكون لفظ واحد او مقارب. لكن اذا قيل اصله في الصحيحين هنا فرق. شو يا اخوان؟ اذا قيل اصله في الصحيحين، هذا ايضا يذكر ابن حجر ويذكره النووي وغيرهم، يذكر ايضا قبلهم البيهقي في السنن الكبرى، يقول واصله في الصحيحين. اصله في الصحيحين اما بنفس اللفظ أو لفظ مختلف بنفس الصحابي أو صحابي مختلف. هذا أخوة إيش؟ أصله في الصحيح. معنى المعنى معنى الحديث في الصحيح. فأصله في الصحيحين بعيد جدا عن متفق عليه، جدا بعيد. فإذا قيل حديث أنس أصله في الصحيحين من حديث ابن عباس، هكذا يقول ابن حجر. إذن إيش معناه؟ أنه ابن عباس روى حول حديث أنس بالمعنى. هذا ما نقوله إيش؟ أصله في الصحيحين. ثم قالوا ما كان على عفوا ما رواه البخاري انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، السابع ما صح عند غيرهما من الأمة. مثلا صححوا ابن خزيمة وهو أجود الأمة تصحيحا بعد الصحيحين، ومن رواه في التساهل فقد أخطأ حقيقة، بل هو ورع رحمة الله عليه. ثم ابن حبان، وقيل تساهل ابن حبان أنه يسمي الحسن صحيحا صحيح. ثم الحاكم وهو واسع الخطأ في التصحيح كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث، يعني متساهل جدا. نعم شيخ. هنا الحسن، الحسن كالصحيح تماما في الشروط إلا في خفة الضبط. قلنا الضبط ثلاثة: تام الضبط راوي الصحيح، خف ضبطه راوي الحسن، خفيف الضبط على وزن ضعيف يعني ضعيف. فإذا عرف الحسن يقال هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا تعريفه. إذن تعريف الحسن كتعريف إيش إخوان؟ الصحيح تماما إلا في الضبط. قال وبكثرة الطرق صحح. نعم الحسن لذاته بكثرة الطرق يكون صحيح لغيره. نعم. قال رحمه الله فإن جمع فالتردد في الناقل من حيث التفرد وإلا فباعتبار إسناده. إذا قيل حسن صحيح إيش معناه؟ هذا أقول قال فإن جمع يعني حسن وصحيح فللتردد. حسن صحيح يا أخوة شهرها الترمذي في كتاب الجامع المسمى بالسنن، قالها 2000 مرة حسن صحيح، 2000 مرة حسن صحيح، حسن صحيح غريب، 2000 مرة. لكن هي قيلت قبل الترمذي في كتاب الحيض في الترمذي باب الاستحاضة، لما ذكر حديث المستحاضة الطويل قال أحمد بن حنبل هذا حديث حسن صحيح. يعني إيش مغيولة قبله، ليس هو أول من قالها. شو يا إخوان؟ قال أيضا أبو حاتم، قال أيضا علي بن المديني في العلل رواية ابن البرة، وقالها من جاب بعد الترمذي كدار قطني. فهي عبارة معروفة عند المحدثين، عبارة معروفة عند المحدثين، وهي نوع من أنواع الحديث المقبول. المقبول إما صحيح إما حسن، حسن صحيح حديث جيد حديث قوي وهكذا، فهي من الحديث المقبولة. لكن معناها في 10 أقوال، 10 أقوال في معنى حسن صحيح. ليس هذا يعني موضع ذكره، لكن ايش نوع من أنواع الحديث المقبول. لكن الترمذي لما شهرها نسبت له، لكن يقينت قبله. ابن حجر يقول إن كان الحديث له إسناد واحد فقط فهو يقول حسن عند قوم صحيح عند قوم. يقول إن كان له إسنادان فهو إيش تردد هل هو حسن أو صحيح للتردد. لكن صحيح وأنه نوع من الحديث المقبول يكتب بهذا. حان الوقت الآن. نعم هذا الله أعلم. نعم شكرا. نعم قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إذا قيل حسن صحيح وليس الإسناد واحد هناك معنى إيش؟ هناك أو ساقطة يعني حسن أو صحيح، هذا قول إيش؟ للتردد. يقول وإلا وإن كان له إسنادان يحتمل يكون صحيح عند قوم وحسن عند قوم، يعني إسناد صحيح وإسناد حسن. فقال حسن صحيح. قلنا هذه أخوة عشرة أقوال وسع أنه نوع من أنواع الحديث المقبول ويكتفى بهذا. نعم. قال رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة وهذا من تقع منافية لمن هو أوثق. نعم، هنا انتقل مسألة مهمة في الزيادة. قال: وزيادة راويهما، يعني راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. راوي الصحيح هو الثقة، وراوي الحسن هو الصدوق. إذا تفرد بالرواية الصحيح الثقة أو الصدوق، إذا تفرد بالرواية ولم يخالف أحد، هذا حكم الحديث المستقل تقبل، إن كان مكثر طبعا، إن كان مكثرا، وليس كل تفرد يقبل. إن كان مكثرا في الرواية وتفرد في الحديث ما خالف أحد أبدا، هذه تقبل مطلقا إن كان مكثرا في الرواية. وإن كان غير مكثر ما كان يقبلون العلم التفرد الذي غير مكثر في الرواية، يقول التفرد يقبل من الثقة الحافظ بهذين الشرطين، ثقة وحافظ يعني مكثر في الروايات. لكن إذا كانت الرواية مخالفة، هذه المشكلة. الآن إن كانت مخالفة، مثلا حديث ابن عمر عن رضاه في الصحيحين صلاة الليل مثلا رواه كبار أصحاب ابن عمر كسعيد بن جبير وابن دينار ونافع، صلاة الليل مثلا جاء راون وهو صدوق، وهو الصائق، وهو صدوق من رجال مسلم، رواه عن ابن عمر وعن وضاه بلفظ صلاة الليل والنهار مثل الزاد والنهار، هذه الآن منافية. لأن إيش منافية؟ فالمنافية لها ثلاث حالات، المنافية لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخالف ثقة ثبت من هو دونه، وهذه مقبولة. ثقة ثبت يخالف من هو دونه، ثقة مثلا أو صدوق، هنا تقبل ذات من الثقة الثبت، وهنا يقال ذات الثقة مقبولة. هنا الحالة الثانية أن يخالف الثقة ثقة مثله في نفس المستوى، هذا ثقة وهذا ثقة، هذه أيضا مقبولة، هذا يسمى ذات الثقة مقبولة. الحالة الثالثة أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، إما حفظا وإما خالف جماعة، هنا تكون شاذة. كهذه زيادة النهار قال النسائي خطأ، يعني شاذة، لأن الصائغ صدوق خالف نافع وهو من أثبت الناس بابن عمر، لو خالف نافع لوحده كفى، فكيف معه ابن دينار ومعه سعيد بن جبير؟ فقيل انها شاذة. فإن إخوة الزيادة إما لم يخالف، هذا حكم الحديث المستقل مقبولة عند عامة العلماء إن كان ثقة حافظا بشرطين. الحالة الثانية إن كانت مخالفة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخالف ثقة أقل منه رتبة، هذه تقبل. الحالة الثانية أن يخالف ثقة مثله، هذه تقبل. الحالة الثالثة أن يخالف ثقة أعلى منه حفظا وضبطا أو جماعة من الناس، وهذه الشاذة. لذلك ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر خطى الفقهاء لما قالوا زيادة الثقة مقبولة، هكذا لم يقل إخوة زيادة الثقة مقبولة مطلقا إلا الفقهاء، وقلنا أدخلوا الحديث الضعيفة في الفقه من هذا الباب، فعندهم زيادة الثقة مقبولة مطلقا. أين الشاذ؟ ما عندهم شاذ. لذلك العلماء في تعريف الصحيح ذكروا إيش؟ ذكروا الشاذ حتى ردوا على الفقهاء أن هذا الشاذ الآن ما يقبل. فهذه هي يعني أنواع التفرد. قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، وقد ذكرنا. نعم. قال رحمه قال رحمه الله: فإن قولك بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع بعض فالراجح المعروف ومقابله المنكر. نعم، يقول المحفوظ هو الذي حفظه العلماء هكذا، سمي محفوظ يعني حفظوه هكذا، صلاة الليل مثنى مثنى هكذا حفظوه. ضده الشاذ، ضده الشاذ وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وإن كان المخالف ضعيف تكون الرواية الراجحة معروفة، يعني عرفها العلماء هكذا، هذا معنى إيش معروف يعني عرفها العلماء هكذا. وضدها المنكر يعني استنكروها، فهذا هو. إذن المحفوظ ضده الشاذ، والمعروف ضده المنكر. إذن مخالفة الثقة لمن هو أولى منه هذا الشاذ، مخالفة الضعيف للثقة هو إيش المنكر. ضد الشاذ المحفوظ وضد المنكر المعروف. نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفرق النسبي وإن وافق غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. نعم أكمل. وتتبع الطرق لذلك فهو الاعتبار. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال رحمه الله: المتابعات والشواهد والاعتبار. هذه الاعتبار إخوة هي أو هو تتبع الطرق، مثلا حديث إذا ولق الكلب في أحدكم في الفصول سبعا، تنظر في طرق هذا الحديث يسمى اعتبار، تجمع الطرق. إن وجدت هناك من الصحابة من رواه غير أبي هريرة، مثلا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، هذا يسمى شاهد. فالشاهد هو أن يكون الصحابي يروي الحديث ويروي صحابي آخر، هذا يسمى شاهد. وإن كان دون الصحابي يسمى متابع، يسمى متابع. مثلا حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عنه قال: قال رجل: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي وأنا صحيح. الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. رواه أيضا أو روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا يسمى إيش؟ متابع. أبو سلمة تابع من؟ تابع حميد، هم كلاهم أخوة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أخوة، فكلاهما روى إيش عن أبي هريرة، هذا يسمى متابع. فإذن الشاهد ما كان في الصحابة، والمتابع ما كان دون الصحابة. الغاية من الشاهد ومن المتابع تقوية الحديث، الغاية من معرفة الشاهد والمتابع هو تقوية الحديث. حديث من أبي هريرة عن الله قال: لا وضوء لمن لم يكن صلى عليه. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري، جاء عن سعيد بن زيد، جاء الشاهد عن طائفة من الصحابة. هذا كله بعضها يقوي بعض، بعضها يقوي بعضا. هذا إخوة الغاية من معرفة الشاهد المتابع هو تقوية الحديث. والشاهد قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى، لا يشترط أن يكون في نفس المعنى، قد يكون قريب منه يسمى شاهد بالمعنى. كذلك المتابع قد يكون في المعنى وقد يكون في غير المعنى، يعني باللفظ، قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى. والمتابعة قد تكون نافعة وقد تكون غير نافعة. لو أن حديث رواه رجل مثلا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما العمل بالنيات، قلنا رواه عنه علقمة، شو إخوان رواه عن علقمة بعض التابعين كما ذكر ذلك ابن منده، لكنهم ضعفاء، فما أصبحت إيش متابعة غير نافعة. فالمتابعة النافعة هي متابعة الثقة أو الصدوق، والغير نافعة هي متابعة الضعيف الذي اشتد ضعفه، الذي اشتد ضعفه، لأن الضعيف يسير الضعف قد يكون إيش نافع، قد يكون نافعا، لكن إذا كان المتابع كذاب أو متروك أو منكر الحديث هذا غير نافع. والمتابعة أيضا قد تكون تامة وقد تكون قاصرة. التامة هي متابعة الراوي نفسه، متابعة الراوي نفسه، مثلا حديث مالك عن الزهري عن حميد عن أنس، عفوا عن أبي هريرة، ورواه أيضا سفيان عن الزهري عن أنس، عن حميد عن أنس، حيث يسمى تامة، حصلت لمن؟ لمالك، يعني الراوي نفسه، وإن كانت فوقه تسمى قاصرة، لشيخي أو شيخ تسمى قاصرة. نعم، هذا قوله. والفرد النسبي إن وافق غيره فهو المتابع، يعني إن كانت للراوي نفسه دون الصحابي، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، يعني إيش؟ إن كان الصحابي. وتتبع الطرق يسمى الاعتبار، يعني جمع الطرق يسمى الاعتبار. وفرق بين الاعتبار وبين يعتبر به، فرق بين الاعتبار وبين يعتبر به. في الجرح والتعديل يقولون فلان يعتبر به، إيش يعني؟ يصلح هذا الراوي حديثه في الشواهد يعتبر به. نعم شيخ. قال صلى الله عليه وسلم: ثم المقبول من سلم من المعارضة فهو المحكم، والعرض بمثله فإن أمكن جرح مختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. الحديث إما محكم وإما مختلف الحديث، كل حديث للنبي عليه الصلاة والسلام إما محكم، والمحكم هو الذي لم يخالفه حديث آخر، حديث آخر لم يخالفه، هذا يسمى المحكم. الولاء لمن أعتق، ما في حديث يخالفه، ما في حديث يخالفه. إنما الأعمال بالنيات بحيث يخالفه، هذا يسمى محكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكر في الصلاة، قال إنه هو بضعة منك، يعني قطعة منك. وفي رواية، هذا طبعا حديث قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث بصرة بن صفوان عنه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكر فليتوضأ. وانا في ايش؟ في تعارض، هذا هو التعارض يا اخوه، هذا يسمى مختلف الحديث، يعني اذا كان الحديث له حديث اخر يخالفه يسمى مختلف الحديث، وكان الحديث ليس له حديث اخر يخالفه يسمى محكم الحديث. الاصل ان الاحاديث ليست مختلفه ابدا، ما في تعارض، هذا اصل. التعارض ناتج عن ضعف فهمنا للنصوص الشرعية فقط. فإذا وجد حديثان ظاهرهما التعارض، هما ليس متعارضين لكن ظاهرهما التعارض فيما يبدو لنا، أول مسلك الجمع بين الأحاديث، هذا هو مسلك العلماء. أول شيء الجمع، يقولون العمل بالحديثين خير من إهمال أحدهما، هذه قاعدة. قالوا: من مس ذكره فليتوضا، يعني من غير حايل، انما هو بضعه منك اذا كان بحايل، هذا جمع من السماء يكون، بل في حديث هكذا رواه ابو هريره عنه الله عند الدارقطني من مس ذكر بحائل فلا شيء عليه، ومن مس ذكر بغير حائل فليتوضأ. طيب إذا ما عرفنا نجمع، لم نستطع الجمع بين الحديثين، لم نستطع مثلا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، حديث في الصحيح، وروى عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من وروى عنه عليه أكثر من 20 صحابي أنه نهى عن الصلاة بعد العصر. هنا الجمع صعب، غير ممكن الجمع. بعض العلماء كالحنابلة مثلا كما ذكر ابن قدامة في المغني قيل أن الركعتين بعد العصر إما خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو منسوخة. الخصوصية الصحيح أنها تحتاج إلى دليل، والنسخ يحتاج إلى دليل، فهذا مسلك غير جيد. قالوا كابن شاهين والحازم وغيره ممن ألف في الناسخ والمنسوخ قالوا بأن ركعتين بعد العصر منسوخة، نسخت إيش؟ أحاديث النهي. وهذا أيضا يحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر، وهذا يصعب. فإذا ما أمكن الجمع وليس لا الناسخ من المنسوخ، نعرف الناسخ قدم الناسخ وترك المنسوخ، عرفنا المتقدم من المتأخر، أخذنا بالمتأخر وتركنا إيش؟ المتقدم. وكان من أعلم الناس في الناسخ والمنسوخ الإمام الشافعي، يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه ما عرفنا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. شوف يقول ما عرفنا حتى جالسنا الشافعي. زين إذا ما عرفنا الناسخ من منسوخ، هنا الترجيح المسلك الثالث، مسلك الترجيح، ترجح تقول أن الصحيح أن ليس هناك نافلة بعد العصر، لأن الحديث في النهي كثيرة، رواها أكثر من 20 صحابي. الأمر الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كبار الصحابة كان يضرب من يصلي بعد العصر، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اتباع سنة عمر عن وضع اقتدوا بالذين بعدي أو بكر عمر. المسلك الثالث إذا اجتمع مبيح وحاضر، ركعتين بعد العصر مبيح، الحاضر النهي، ولم يترجح أحدهما برجحان قدم جانب الحظر. هذه قاعدة في أصول الفقه، إذا اجتمع مبيح وحاضر شرط، ولم إيش يترجح أحدهما برجحان قدم إيش جانب الحظر. وليس دائما إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحظر، هذا خطأ، لكن إذا لم إيش يتبين يعني رجحان أحدهما قدم الحظر. هذا هو إيش هو المسلك الثالث، هو إيش الترجيح. يقول زين إذا ما أمكننا الترجيح، يقول الأصوليون يقولون تساقطت الأحاديث، هذه العبارة غير صحيحة، الحديث ما تساقط. هنا ابن حجر قال توقفنا، لكن كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول يقول ما أعلم أن فيه أحاديث توقف العلماء فيها أبدا، إما يجمعون أو ينسخون أو يرجحون، فالترجيح هو إيش آخر المسالك. هنا قال ثم المقبول، المقبول هو الحديث الحسن أو الصحيح يا أخوان، إن سلم من المعارض، شرط المعارض أن يكون صحيح أو حسن، لو كان المعارض ضعيف لا عبرة فيه، يقدم الصحيح وهم ليش الضعيف. لذلك يعني انتقد على أحد الأمة أنه كان وهو الدرقطني يعارض الضعيف اسمه الصحيح اسم الضعيف، فانتقد عليه الأمر هذا، قالوا إذا عورض العبرة بالصحيح ويترك الضعيف. قال فهو المحكم، وإن عورض بمثله يعني شرط أن يكون صحيح أو حسن، شرط وليس ضعيفا، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا يعني ما أمكن الجمع وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. طبعا النسخ المنسوخ خاص في الأحكام الشرعية الحلال والحرام، ليس في باب العقائد ولا غيرها، لأنه هو رفع حكم متقدم بآخر متأخر، فهو خاص في الحلال والحرام يعني في الأحكام. قال وإلا فالترجيح، يعني إذا ما أمكن عرفت النص. قال ثم التوقف، قلنا هذا بعيد جدا. نعم. ثم المقصود إما أن يكون لسقط، إما أن يكون لسقط أو فعل. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند للمصنف أو من أخره بعد التابع أو غير ذلك. نعم. فالأول المعلق والثاني المرسل. يقول السقط الآن، لا قال ثم المردود يعني الضعيف. المقبول الذي قبله العلماء وهو حديث الحسن أو الصحيح، والمردود الذي رده العلماء وهو الضعيف، وهو الذي لم تجتمع فيه شروط الحسن ولا الصحيح. والضعيف لا يحتج به أبدا، لا في الحلال والحرام ولا في فضاء الأعمال أبدا. لذلك انتقد الإمام النووي رحمة الله عليه لما قال أن الضعيف يحتج به في فضاء الأعمال بالإجماع، قالوا بل لعل الإجماع خلاف ما قال النووي، لعل الإجماع خلاف ما قال النووي، لأنه لم نجد أحدا من الأمة قال به. وقد رد عليه العلامة المعلمي رحمه الله في رسالة قيمة، بل ذكر ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعية قال أن ظاهر مذهب الإمام أحمد عدم العمل في حديث الضعيف حتى في فضاء الأعمال. معناه وابن مفلح هو من كبار الحنابلة، يقول ابن القيم كنا إذا اختلفنا في مسألة ذهبنا إلى ابن مفلح، فكان من أعلم أهل زمانه رحمه الله في أقوال الإمام ابن تيمية وأقوال مذهب الحنابلة، صنف الفروع. فيقول ظاهر مثل أحمد ليس عدم العمل في حديث الضعيف في فضاء الأعمال ولا غيرها، لكن كانوا يرونها، وفرق بين الرواية والعمل. روى الخطيب عن أحمد وعن عبد الرحمن بن مهدي قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في العادات تساهلنا. هذا حكاية رواية ليست حكاية عمل، وفرق بين العمل والرواية. فحيث ضعيف أبدا ما يعمل به إلا في حالة واحدة فقط، إذا كان عليه عمل الأمة يعني الإجماع عليه. مثلا يا أخوة حديث أبي أمامة الباهر عن الله، هو حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما قلب على ريحه أو طعمه أو لونه، رواه ابن ماجه والبيهقي. هذا حديث ضعيف بالإجماع لأن فيه رشدين بن سعد، ورشدين متروك الحديث، والعمل عليه بالإجماع، بإجماع الأمة أن أن الماء إن تغير لونه أو طعم أو ريحه بنجاسة فهو نجس. قال النووي في المجموع هذا الحديث العمل عليه بالإجماع وهو ضعيف بالإجماع، وقبله قال هذا القول هو الإمام الشافعي في الأمة، قال ضعيف وعليه العمل. الإمام أحمد لما كما روى ذلك ابن تيمية في المسودة قال الإمام أحمد الناس أكفاء إلا ثلاث، حائك وحجام وكساح يعني زباب. فقيل يا أبا عبد الله هذا ضعيف، قال عمل الناس عليه. انظر كيف هو. مثلا حديث إذا مات الميت بيننا النساء وليس فيهم زوجة فإنه ييمم، وإذا ماتت امرأة بين الرجال ليس معهم زوج فهي تيمم، رواه أبو داود في المراسيل، ضعيف الإجماع لكن العمل عليه الإجماع. شيخ هذا إيش مسألة الضعيف إذا كان عليه العمل، لكن هل يكون قوي أم صحيح أم لا؟ قالوا إن كان ضعفه يسيرا قد يقوى يكون حسن لغيره، وإن كان ضعفه شديد فإنه ما يقوى كحديث الماء. نعم. ثم قال الضعيف، الضعيف أبدا قلنا ما يعمل به، وله سببان فقط، الضعف فقط سببان. الأول طعن في الراوي، والثاني سقط في السند. طعن في الراوي إما كذاب فيكون حديثه موضوع، وإما خالف فيكون حديثه شاذ، وإما ضعيف يكون حديثه منكر، وهكذا. وإما سقط في السند، مرسل، منقطع، معضل، معلق، وهكذا. فقال فالسقط إما يكون من مبدأ الإسناد من المصنف، يعني من البخاري مثلا، أو من آخره من بعد التابعي أو غيره. فالأول المعلق، المعلق أن يقول البخاري مثلا قال الحسن البصري، أين الإسناد؟ ما في إسناد، هذا يسمى معلق. والمعلقات ضعيفة، إلا معلقات البخاري فيها كلام طويل لأهل العلم. والثاني المرسل، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والثالث إن كان بإذنه فصاعدا مع التوالي فهو المعرض وإلا فالمنقطع. نعم. والثالث إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. هذا التعريف قاصر. إذا المعضل هو ما سقط من أثناء إسناده، أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع. لأن إذا قلنا إن كان باثنين صاعدا مع التوالي، حتى المعلق اثنان من أول إسناد، راوي من أول إسناد، هنا لم نفرق بينه وبين إيش؟ المعلق. لكن إذا قلنا في أثناء الإسناد خرج إيش المعلق؟ المعلق في أول إسناد خرج المرسل في أثناء الإسناد. قال وإلا في المنقطع، يعني وإن كان واحد في أثناء الإسناد هو المنقطع. وكلما كثر الضعف كلما زاد، عفوا، كلما كثر السقط كلما زاد ضعف الحديث، كلما كثر السقط في الإسناد كلما كثر ضعف الحديث. نعم. ثم قد يكون واضحا أو خفيا. نعم، السقط قد يكون واضح، فلان لم يسمع من فلان، هذا واضح. خالد بن دريك عن عائشة معناه قالت دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قال أبو داود خالد لم يدرك عائشة، هذا واضح لو ما أدركها يكون إيش واضح. لكن قد يكون خفي. الأعمش عن أنس بن مالك عن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الأعمش أدرك أنس ورآه بعينه لكن ما سمع، فرق بين الرؤية وبين إيش السماع، فهذا خفي. شوف انظر كيف قال الإمام ألمة أن الأعمش لم يسمع أنس إنما رآه يصلي خلف المقام، فهذا خفي. قال السقط إما واضح وإما خفي. نعم. الأول يترك بعدم التلاقي، هذا الأول يعرف أن فلان ما أدرك فلان، خالد بن دريك ما أدرك عائشة، بينهما زمن. نعم. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، تاريخ الوفيات، متى مات هذا متى ولد هذا. نعم. والثاني المدلس، والثاني المدلس. نعم. ويبدو بصيغة تحتمل اللغوي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يذكر. هنا مسألة طويلة نختصرها، وإيش مسألة المدلس والمرسل الخفي. التدليس أولا هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين الظاهرة، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين الظاهرة، هذا يسمى المدلس، وهو مذموم، ذمه السلف. قال شعبة لأن أزني أحب لي من أن أدلس، وقال لأن أسقط من السماء أحب لي من أن أدلس، فكانوا يذمون التدليس. والتدليس يقسمون إلى قسمين، تدليس إسناد أو تدليس شيوخ. وهذا قول الخطيب البغدادي وتابع ابن الصلاح وهو الصحيح، أن التدليس فقط انقسم إلى قسمين، تدليس الإسناد وهو إسقاط الراوي الضعيف سواء كان شيخة أو شيخة، والثاني تدليس الشيوخ يغير اسم الشيخ حتى لا يعرف. فقال هنا نعم. والمدلس ما هو المدلس؟ هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه، شرط يكون شيخه، شرط ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. هو رواية كما قال ابن القطان هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه، لكن في حديث ما سمع منه كان غائب مسافر مثلا. هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه، يعني حديث ما سمع بلفظ يحتمل السماع، عن أن لو قال حدثني أصبح كذاب، لكن يقول عن فلان أن فلان هكذا. أما المرسل الخفي هو رواية الراوي عن شيخ لم يسمع منه عاصر، لكن ما سمع منه. هل مكحول سمع من معاذ بن جبل؟ لا ما سمع منه، أدرك لكن ما سمع، فيكون إيش؟ مرسل خفي. نحدد عنه الأعمش على نفس مرسل خفي، انظر كيف. إذن الفرق بين المدلس والمرسل الخفي، المدلس يدلس عن شيخه، هو شيخه، هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، هذا المدلس. أما المرسل الخفي هو رواية الراوي عن شيخ لم يسمع منه قط، هذا إيش؟ لكن عاصره، لكنه عاصره فلم يسمع منه. نعم. فقال هنا نعم، ثم قال بعد ذلك قال رحمه الله: ثم قال إما أن يكون بكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حكمته. هنا انتهى الآن من السقط، إما واضح وإما ظاهر وإما خفي. انتقل الآن إلى السبب الثاني من سبب الظاهر، وهو الطعن في الراوي. قال الطعن إما يكون لكذب الراوي كذاب أو تهمه بالكذب، اتهمه لكن لم يثبت عليه الكذب صراحة، لكن ربما كذب. أو فحش غلطه، فحش يعني كثر غلطه، يخالف الناس كثيرا فحش غلطه. أو غفلته، المغفل هو الذي ما يميز كالمختلط، ما يميز الحديث، هذا يسمى مغفل. أو فسقه، الفاسق من فعل كبائر أو أصر على الصغائر. أو وهمه، الوهم هو الخطأ. أو مخالفته يعني للناس، لكن المخالفة تنقسم إلى قسمين: مخالفة قليلة من راوي مكثر، وهذه ما تضر بالإجماع، مخالفة قليلة من راوي مكثر هذه ما تضر. مالك إذا خالف في حديث أو حديثين ما يضره، كان الشعبي يقول تعالوا أعدد لكم أخطاء مالك، ما ضره ذلك شيء أبدا. يقول الإمام أحمد: من منا لا يخطئ؟ يقول أظن سفيان: من قال أنا لا أخطئ فقد كذب. يحيى قال: من قال إني لا أخطئ فقد إيش؟ فقد كذب. يعني ما في أحد إيش؟ ما يخطئ، لكن إذا كان مكثر في الرواية. لكن هنا من أراد قليل الرواية إذا أخطأ، أو كثير الرواية إذا كان خطأه كثير. لكن الذهبي لما صنف كتابه تذكرة الحفاظ أراد يعني المكثرين في الرواية، ذكر أناس ضعفاء كابن لهيعة وغيره، يعني أنهم مكثرين في الرواية لكن أخطاهم كثيرة جدا. نعم. قال: أو جهالته، مجهول ما يعرف. أو بدعته، صاحب بدعة وصفيته. أو سوء حفظ. انظر إخوة للطعن، الطعن هذا كله ينقسم إلى الطعن في الراوي، ينقسم إلى قسمين: طعن في الحفظ وطعن في العدالة. شوف أشد الطعن طعن العدالة، هذا أشد الطعن. إن قيل كذاب هذا في العدالة، إن قيل تهم بالكذب هذا في العدالة، إن قيل فاسق هذا في العدالة، إن قيل مجهول هذا في العدالة، وإن قيل مبتدع هذا في العدالة. والثاني في الحفظ، فحش غلطه في الحفظ، أو غفلته، أو وهمه، أو مخالفته، أو سوء حفظه، هذا كله إيش؟ في الحفظ. نعم شيخ. قال رحمه الله: الأول الوضوء، الثاني المكروه، والثالث المنكر على الأرض وكذا. نعم. قال الأول موضوع، والموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الموضوع، وهو شر أنواع الضعيف، ويحرم روايته إلا لبيان أنه موضوع فقط. الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شر أنواع الضعيف، شر أنواع الضعيف، ولا يروى إلا لبيان ضعفه للناس، عفوا لبيان وضعه. وقد صنف فيه العلماء مصنفات كثيرة، مصنفات في الأحاديث الموضوعة، ومصنفات في الرواة الكذابين. صنف العلماء مصنفات في الموضوع، إما في الأحاديث الموضوعة، وإما في الرواة الكذابين. قال والمتروك، يعني ما ترك الناس حديثا. المتروك، المتروك هو غالبا يطلق المتروك على الراوي وليس على الحديث، غالبا تركوه متروك الحديث هكذا، لكن قد يطلق على الحديث لكن على قلة. والثالث المنكر على راي، وهو من فحش غلطه، غلط كثير جدا، هذا يسمى منكر. قال وكذا الرابع والخامس يسمى منكر، صاحب الغفلة والفاسق يسمى منكر. الضعف يا إخوان إما شديد وإما يسير. الضعف الشديد هذا أبدا ما يقبل حديثه أبدا ولا يتقوى لو له من الطرق ماله، والضعف اليسير هذا يتقوى حديثه في المتابعات والشواهد. لكن القاعدة أن الضعيف يعتضد أو يعتضد عفوا بغيره، هذا كان ضعفه يسير كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل. نعم. ثم هذا المعلل والعلة أو المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، علة خفية عفوا تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، شرط أن تكون خفية وتقدح في صحة الحديث بهذين الشرطين، أن تكون خفية ما تكون ظاهرة، والشرط الثاني أن تكون تقدح في صحة الحديث. لكن إذا كانت علة غير قادحة هذه ما تضر، شرط أن تكون تقدح في صحة الحديث، هذا هو إيش المعلل. قد تجد في كتب العلل لابن محاتم للدارقطني يعلون الحديث بضعف الراوي أبو القطاع، هنا قالوا أرادوا العلة اللغوية، العلة اللغوية وهي المرض ضد الصحة، لكن في الاصطلاح أرادوا العلة الاصطلاحية المقيدة بالخفاء، مقلدة بالخفاء. لذلك يقول الحاكم وليس للجرح فيه مدخل، يعني إيش العلل ليس للجرح فيه مدخل، يقول الجرح وتعليلك في أمر آخر ليس في باب العلل. والعلل يا أخوة مبنية على الخفاء كما قلنا، لذلك لم يتكلم فيه إلا كبار الأئمة الحفاظ كأحمد وغيره، ليس كل أحد يتكلم في علة الأحاديث ونقد المتون لأنها خفية ما تتبين لأي أحد، لو كانت تتبين لكل أحد ما قيل تبرى اسمه أن أئمة علل فلان وفلان، لا أصبح الناس كلهم أئمة علل. وقيل أن أول من تكلم في العلل هو شعبة بن الحجاج، أول من علل الحديث شعبة بن الحجاج، ثم أخذ عنه هذا العلم القطان، ثم أخذ عنه ابن مهدي، ثم أخذ عن ابن مهدي أحمد بن حنبل والعلماء الذين في زمانه كيحيى بن معين وغيرهم. فالعلل أيضا لها سلسلة، شعبة أول من نقد المتون شعبة بن الحجاج، وهو أيضا أول من تكلم في الرجال في بغداد شعبة، ثم أخذ عنه يحيى بن سعيد القطان، أخذه عن شعبة، ثم أخذ عنه يعني عن القطان ابن مهدي، وعن ابن مهدي أخذ أحمد بن معين وغيره من الأئمة. نعم. قال هذا أخوة إيش مسألة العلة، ولا هناك يعني مسألة أخرى لكن نختصر على هذا. نعم. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمطرد الإسلام، أو بدمج موقوف من مرفوع فمطرد الإسلام. نعم. هنا يقول المخالفة كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، يعني حديث مرسل جاء رجل وجعل إيش موصول، حديث موقوف أو أثر موقوف جاء إيش وجعله مرفوع. هذا قال إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، يعني زاد، هذا إدراج يعني زاد راون يعني الصحابي، هذا سمى مدرج الإسناد يعني زاد صحابي أو زاد اسم النبي عليه الصلاة والسلام بحيث موقوف. قال أو بدمج موقوف بمرفوع فهو مدرج المتن. مدرج المتن إخوة هو اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز، وينقسم إلى ثلاث أقسام: اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز، وينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول مدرج في أول الإسناد، وهذا قليل جدا، مثل أسبغ الوضوء وإلى العقاب من النار، أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة عن رضاه. الثاني إدراج في وسط الإسناد، وهذا أيضا قليل جدا، كحديث الزهرة اسمها الزهري عن عروة عن عائشة أن رضاه كان صلى الله عليه وسلم يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، هذا كلام يتعبد تفسير الزهري بيتحنث. الحالة الثالثة ما كان في آخر الإسناد، وهذا أكثر المدرجات في آخر الإسناد، أكثرها في آخر الإسناد وهي كثيرة، حيث عبد الله بن مسعود رضي الله قال الطيرة شرك ما منا إلا لكن يذهب الله بالتوكل. قال الترمذي الطيرة شرك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا كلام ابن مسعود. نعم شيخ. أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. هنا المقلوب، المقلوب هو ما وقع فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه، في سنده أو متنه. مثلا معاذ بن جبل يقول جبل ابن معاذ، هذا ايش في السنة تقدم، في المتن وهو الذي أهم، وقد غفل ابن الصلاح عن هذه المسألة، ابن الصلاح جعل المقلوب فقط في الإسناد ولم يذكر ايش المتن، واستدرك عليه ابن حجر في النكت، قال أهم شيء معرفة إيش مغلوب المتن، يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين سبع ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر ورجل صدق بصدقه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تبغى يمينه، هكذا في الصحيحين. جاء في رواية عند مسلم من طريق الصولي ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تفق شماله، عكس حيث سميه مقلوب. فقال أو بتقديم وتأخير هو إيش المقلوب. طب المقلوب إخوة الضعف يكون فقط في هذه اللفظة ليس في كل حديث. نعم. أو بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد، هذا المزيد في متصل الأسانيد خاص بالإسناد، خاص بالإسناد. يأتي مثلا حديث أبو اسمه حديث أبو الزناد عن عرج عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد متصل، متصل. لكن لو جاء حديث أبو الزناد عن الأعرج عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هنا في زيادة من هو سعيد، إسناد أول متصل ما في خلاف، هنا جاءت زيادة يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وله حالتان: الحالة الأولى أن تكون الزيادة غير محفوظة يعني شاذة، يعني فيها خطأ من الراوي غير محفوظة، والحالة الثانية أن تكون الرواية ثابتة وهو المزيد في متصل الأسانيد. مثل ذلك جاء في صحيح البخاري حديث سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال قال أبو هريرة وعنه ورضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إيش قال ابن حجر فتح الباري؟ قال وروي هذا الحديث عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه على أبي هريرة، هنا في زيادة، يقول هذه الزيادة ما تضر، لأن سعيد روى عن أبيه وروى أيضا عن أبي هريرة، فربما سمع حديث مرة هكذا ومرة هكذا وحدث إيش على الوجهين. هذه محفوظة إذن، هذه محفوظة، لكن إذا كانت غير محفوظة فإيش التي ترد تكون شاذة. نعم. أو بإدائه ولا مرجح للمضطرب. هذا المضطرب، المضطرب هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة، أولا يعارض بعضها بعضا، ثانيا لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. أربع شروط حتى يكون حديث مضطرب، أربع شروط. هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة، هذا أولا مختلفة. ثانيا متساوية في الصحة، أن تكون كلها صحيحة. ثالثا لا يمكن الجمع بينها. رابعا ولا الترجيح. أربع شروط، ما يكون حديث مضطرب إلا بهذه الأربعة. كحديث أبي إسحاق السبيعي المعروف، شيبة نهود وأخواتها، قال الدارقطني في العلل اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي، رواه على عشرة أوجه يخالف بعضها بعض، هذا يسمى إيش المضطرب. كلها صحيحة واسمه متساوية في الصحة، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. إن أمكن الجمع بينها زال إيش الاضطراب، ما في اضطراب. إن أمكن الترجيح، الراجح هو المحفوظ والغير راجح هو إيش الشاذ، المرجوح هو الشاذ، هذا هو الاضطراب مختصرا. نعم. قال رحمه الله: وقد يقع الإمداد عمدا امتحانا أو بتغيير الحروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. نعم، يقول: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، كما حصل للبخاري رحمه الله لما قدم بغداد غير له ايش الأسانيد، هذا من باب ايش الاختبار. يقولون يجوز من باب الاختبار تغير الإسناد، تختبر صاحبك، لكن بشرط ان تبين له، ما تقوم مجلس حتى تبين له. وكان قديم ايش يعني يختبرون الراوي، يقول لعل كبر به السن. يحيى بن معين كان ضعيفا حزيلا رحمه الله، ومعه احمد بن حنبل، ذهبوا الى ابو نعيم الفضل بن دكين، وهو من كبار شيوخ البخاري، كبير جدا في السن، فقال يحيى بن معين: يريد ايش ان اختبر الشيخ لعله تغير، سوف اقلب له الاسانيد. فقال الشيخ: حديث كذا وكذا. قال: لا، هذا خطا، هو كذا وكذا، صحح له. فقال: يا شيخ، حديث كذا وكذا. قال: لا، هذا خطا، هو كذا وكذا، صححه. فأحمد إيش غمز له، يعني خاف، توقف الشيخ لا زال بعقله. فقال: حيث كذا وكذا، ويرفض سحية في صدره: أنت يا الفضل بن كيب. يقول: فهرب يحيى وتبع الإمام أحمد وهو إيش وهو يضحك، قال: ألم أنهك، ألم أنهك. الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال اجتمع معه طلابه، قلبوا له الأسانيد، هو أيضا محدث، قالوا: يا شيخ، حيث كذا وكذا. ضحك، قال: أنا لست البخاري. فذاك البخاري يقول لي ما يخفل، وأنا لست البخاري. فالشاهد يا أخوان أن هذا الإبدال قد يفعلون باب إيش؟ باب الامتحان، كما قال ابن حجر، قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا للراوي. ثم قال بعد ذلك: أو بتغيير حروف السياق إيش المصحف والمحرف. يا أخوان باختصار الذهبي يقول: المصحف من الصحف الخطأ بالكتابة، والمحرف من الحرف الخطأ باللفظ، باختصار. نعم. قال رحمه الله: لا يجوز تعامل تغيير الفتن بالنقص والمراد في كلا لعالم بما يقيل المعاني. نعم، أيضا اختصار الحديث لا يجوز إلا لعالم، لأنك قد تختصر الحديث وتخطئ، فيكون حديث روي في المعنى خطأ، وهذا نوع من أنواع العلل. حديث روي في المعنى خطأ نوع من أنواع العلل، فلا بد من أراد أن يختصر الحديث أن يكون إماما. نعم. فإن خفي المعنى فكيف إلى شرح الغريب وهي المشكلة. شرح الغريب عليه يعني لفظة غريبة، أنه ليغان على قلبي. إيش يغان على قلبي؟ إيش من يغان؟ حتى استغفر الله، يقال يعيش يعني يغلق. هنا يحتاج الى غريب الحديث، يعني لفظه غريبه. نعم. قال رحمه الله: ثم جهاله وسببها ان الراوي قد تكثر وعودهم ويذكر بغير ما شفر به لغرضه وصنه فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر نعم هنا الجهالة. الجهالة تنقسم إلى قسمين. الجهالة القسم الأول جهالة عين، وهو الذي روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، هذا يسمى جهالة عين. روى عنه واحد فقط، هو يشري وحدان ولم يوثقه معتبر، بمعنى قد يوثقه ابن حبان، ابن حبان ليس معتبرا، قد يوثقه ابن شاهين ليس معتبرا، روى عنه واحد ولم يوثقه ايش معتبر. مجهول الحال يسمى المستور، هو من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر. انظر كيف الان، مجهول العين روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، مجهول الحال روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، ومجهول الحال اقوى من مجهول العين. مجهول الحال يقوى حديثه بالمتابعات، العين ابدا ما يقوى. قال ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني إيش؟ يعني صفاته، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، يعني حتى يعني ربما يكون ضعيف فيغيرون اسمه تلبيسا. وصنف فيه الموضح، يعني موضح أسماء الرواة، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ منه، فصنف إيش الوحدان، يعني روى عنه واحد إيش الوحدان. نعم، أو ما يسمى اختصار فيه مبهمات ولا يقبل المبهم ولو أقيل بلفظ التعديل على الأصح. عندنا مبهم وعندنا مهمل، مبهم بالميم ومهمل باللام. المبهم هو من لم يذكر اسمه ولا نسبه، حدثني رجل مبهم. المهمل باللام من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، حدثني علي، أي علي. إذن المبهم هو من لم يذكر اسمه ولا نسبه، حدثني رجل، وهذا أبدا ما يقبل حتى وإن كان بلفظ التوثيق، قال حدثني ثقة ما يقبل، قد يكون ثقة عنده ثقة عند غيره. النووي في المجموع يقول الشافعي ربما قال حدثني الثقة وهو ضعيف عند غيره، هذا كلام النووي في المجموع. لو قال الإمام أنا لا أروي إلا عن ثقة ثم قال حدثني رجل ما سماه، أيضا ما يقبل، كما حقق هذا السيوطي في تدريب الراوي، كلام جيد له رحمه الله. والثاني المهمل باللام، من ذكر اسمه ولم يعرف نسبه، حدثني علي، حدثني أحمد، من أحمد ما يعرف. فقال والمبهمات لا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، لكن لو أبهم بلفظ الجمع، حدثني رجال، حدثني أهل الدوحة، هنا في خلاف معروف. البخاري في صحيحه في كتاب الأضحية قال ساق بسناده عن رجل قال حدثني هذا الحي من جهينة عن عروة البارقي أن سلم أعطاه دينارا وقال اسر لي أضحية. الحديث قوله هذا الحي إبهام، هذا من الحديث التي أشكلت في صحيح البخاري. قال مذهب البخاري يريش صحة احتجاج في المبهم إن كان بلفظ الجمع، وهذا قال به طوائف من أصحاب الحديث من معاصرين شيخ الألباني رحمه الله، قالوا ما يضر الإبهام بالجمع، ما يضر، الذي يضر لك كان بلفظ واحد. والمسألة طبعا فيها خلاف معروف، حقق المسألة ابن حجر فتح الباري، يرجع هذا الحديث في كتاب الضاحي في فتح الباري. نعم، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور، عرفنا هذا. نعم، ثم بدعة إما للمكثرين أو للمفسر، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصل إلا الغوى ما يقوي بدعته فيرد على المقدار، وبه صرح الجوز الجامي شيخ النسائي. باختصار البدعة أو المبتدع ينقسم إلى قسمين. الأول بدعة مكفرة، وهذا ما يقبل حديثه صاحب البدعة المكفرة، لكن أما ما رووا عن الجهمية ما رووا عنه. الثاني بدعة مفسقة التي غير مكفرة، مفسقة، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يقبل حديثه بشرطين. الأول ألا يكون داعية إلى بدعته، ما يكون داعية. الشرط الثاني ألا يروي ما يؤيد بدعته. باختصار هذا هو. إذا كنظر الآن في كتب الرجال يقول فلان ثقة فيه إرجاء، عرفت كيف؟ ثقة يتشيع. مثلا جاء مثلا عبد الرزاق الصنعاني قالوا ثقة يتشيع، شبابه وهكذا، مثلا ابن سوار قالوا مثلا ثقة في إرجاء وهكذا. فالهم يعني أما كانوا يقولون أنه غير داعي إلى بدعته ولم يروي ما يؤيد بدعته. نعم شيخ. ثم سوء الحفظ إن كان لازم أنه الشاذ على طريقة مختلفة، ومتى توبع سيء الحفظ فمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثا حسنا لا بذاته بل بالمجموع. هذا الحسن لغيره، الحسن لغيره. يقول سوء الحفظ، احنا قلنا قبل يا اخوه ان الضعف ينقسم الى قسمين، الشديد هذا ابد ما يقبل، ضعف يسير هذا ايش يتقوى. قال ثم سوء الحفظ ان كان لازما فهو الشاذ على راي، يعني اذا كان دائما هو سيء حفظ يقول هذا حديثه شاذ ويسمى ايضا منكر، حديثه منكر. او طارئ فالمختلط، كان ثقة لكن في آخر حياته تغير، حسب إيش المختلط. وفرق بين المختلط والمتغير، والمتغير فلان اختلط فلان تغير، فرق بينهما الذهبي رحمه الله. قال أبو إسحاق السبيعي تغير ثم رد له عقله، يعني ما اختلط، تغير فترة ثم رد لعقله. أما المختلط لا، اختلط إليه ما مات، فرق بينهما الذهبي رحمه الله. نعم شيخ. ثم قال سبحانه وتعالى ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولم تخلد تلك الزوجة إلى صحابه أو إلى التابع ومن لقي الصحابي كذلك، فالأول مرفوع والثاني موقوف والثالث مقطوع ومن دون التابعين هذه الإضافة ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة يسمى مرفوع، يسمى مرفوعا، وهو إما مرفوع صريح يعني وهو الذي فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي وسلم فعل النبي وسلم كذا، والثاني مرفوع حكمي وهو الذي ليس فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، السنة كذا، أحل لنا كذا، حرم علينا كذا. فإن إخوة الفرق بين المرفوع الصريح والحكمي أن الصريح فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام والحكمي ليس فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الثاني ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل كما قال هنا ابن حجر، لكن كلام ابن حجر هنا قاصر. يقول السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث يقول الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، بلا قرينة تدل على الرفع، وهذا أدق تعريف للموقوف. قد يقول الصحابي قول ليش للرأي في مجال فيقول ليش مرفوعا، فقال بلا قرية تدل على الرفع. والمرسل ايش قال السخاوي؟ قال ما اضيف الى التابعي من قول عفوا اسمه المقطوع عفوا، قال ما اضيف الى التابعي من قول او فعل ايضا بلا قرينة تدل على الرفع. قد يكون في قرينة تدل على الرفع فيكون ايش مرسل. انظر الى حديث او اثر سعيد بن جبير لما رحمه الله لما قال من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد زين كعتق رقبة. الآن كيف عرف هذا الثواب؟ إيش قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد؟ قالوا هذا حكم المرسل، حكم المرسل يعني مرفوع، حكم المرسل. فإذن المرفوع ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي بلا قرينة تدل على الرفع، والمرسل ما أضيف التابع بلا قرينة تدل على الرفع أيضا. هنا قال ثم الإسناد، والإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا هو الإسناد. بعضهم إيش قال؟ سلسلة الرجال، وهذا في كثير من كتب المصطلح يقولون الإسناد سلسلة الرجال. ما الفرق بينهما يا أخوان؟ أخرج النساء، صدقت، شوف في نساء تابعيات كثر روان حديث، فالتعريف بسلسلة الرواة أدق من إيش سلسلة الرجال. فقال ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، قلنا الفرق بينهما من قوله أو فعله أو تقريره، هذا تعريف الأصوليين. ابن حجر هنا قصر رحمه الله، ينبغي نقول أو صفة. إيش كتب الشمائل؟ إيش يا إخوان الشمائل المحمدية؟ يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل للترمذي، الشمائل للبيهقي، كيف كان سيفه، كيف كان بيته، كيف كان ثيابه، هذه صفات للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان عريض المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير، هذه صفات. هذه فلا بد ايش، فان ابن حجر رحمه الله ذكر تعريف الاصوليين وهذا تعريف قاصر. قال والصحابي، قال او الى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم به ومات على الاسلام، ولو تخرد على الاصح، يعني في خلاف، لو ارتد الصحابي ثم رجع الاسلام قال صحيح تبقى له الصحبه. قال او الى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، يعني عرفه رحمه الله. مضى ساعه من العشاء بعد اذان، لا تقريبا هذا الشكل، لا اعرف، نعم اكثر شيء 55، اجل ناخذ 5 ان شاء الله. نعم المسند والفعل الصحابي بسند الضائع، نعم هنا ناخذ المسند ونقف عنده. في المسند والمسند، المسند بكسر النون هو الذي يروي حديث باسانيدها، مسند، مسند خراسان، مسند مكه، يعني يروي حديث باسانيدها. اما المسند بفتح النون مسند، هذا له اطلاقان، له اطلاقان المسند. الاطلاق الاول يطلق المسند ويراد به ما اتصل سنده الى النبي عليه الصلاه والسلام، اذن بشرطين، اتصال اسناد والاضافه للنبي عليه الصلاه والسلام، هذا يسمى مسند. قال البخاري قال الصحيح اسمه الجامع الصحيح المسند، جامع الصحيح المسند، يعني ايش؟ انه حديثه مسنده الى النبي عليه الصلاه والسلام. مسند الشافعي، اسم مسند الشافعي، يعني حديثه موصوله الى النبي عليه الصلاه والسلام. وهنا والاطلاق الثاني للمسند هي الاحاديث التي، عفوا، هي الكتب، عفوا، التي جمعت احاديث كل صحابي على حده، هي الكتب التي جمع مصنفها احاديث كل صحابي على حده، هي الكتب التي جمع مصنفها احاديث كل صحابي على حده، كمسند احمد يبدا احاديث ابو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقيه الصحابه عنه الله، مسند عبد بن حميد وهكذا. لذلك يا اخوه اذا قيل مسند الدارمي يعني راد ايش؟ ان حديثه مسنده، ليس كمسند احمد. مسند الشافعي يعني حديثه مسنده ليس كمسند احمد، هذا هو يعني اطلاقهما. نقف هنا ان شاء الله غدا باذن الله نختم، ما بقي من رسالة ما بقي منها إلا الشيء اليسير، هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.